بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة التاسعة من حلقات قصة الخلافة الراشدة. في الحلقة الماضية تعرفنا على ملخص لحروب الردة، ذكرنا أن 11 جيشا خرجوا للجهاد في سبيل الله في أرض الجزيرة العربية في أماكن مختلفة، في الشمال، في الشرق، وفي الجنوب. وذكرنا حركة جيش خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما انتصر على بني أسد ثم على بني تميم، هربت السجاح التي ادعت النبوة من أمام جيوش خالد، وانتصر خالد انتصارا واضحا ساحقا، لكن لم يكن الانتصار حليف كل الجيوش التي شاركت في حروب الردة. ذكرنا أن في جيشين تعرضوا لهزيمة، الجيش الثاني والثالث، الجيش الثاني بقيادة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، والجيش الثالث بقيادة شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه، والاثنين كانوا متجهين إلى مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب يقود بني حنيفة، وبني حنيفة أعداد كبيرة جدا، أقل تقدير لجيش مسيلمة الكذاب 40,000، في بعض التقديرات بتوصل لأكثر من كده 50 أو 60، وفي بعض التقديرات بتوصل ل100,000 من المقاتلين، لكن هنفترض أنهم 40,000. فالجيوش الإسلامية، جيش عكرمة كان 2,000 ل3,000، جيش شرحبيل 2,000 ل3,000، يعني أعداد بسيطة. حصل خطأ في القتال، ذكرنا تفصيلاته في الدرس الماضي أو في الحلقة الماضية، وسيدنا أبو بكر الصديق تدارك الأمر أنه أرسل إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه إذا انتهى من بني أسد ثم من بني تميم عليه أن يتوجه بجيشه إلى اليمامة لمساعدة الجيوش الإسلامية في اقتحام الحصون. مشكلة بني تميم، بني حنيفة أيضا، أن الحصون كبيرة، عندهم حصون عسكرية ما كانش معتاد عند العرب بشكل عام مثل هذه الحصون، فكان اختراقها صعب، قتال بأعداد كبيرة، وعندهم نوع من الحمية القبلية ضد قريش وضد الفرع الآخر الكبير من فروع ربيعة، قلنا قبل كده، أو من فروع عدنان، قلنا أن في ربيعة وفي مضر وهم تبع ربيعة، فحميتهم في القتال كبيرة ضد القرشيين أو ضد مضر بشكل عام. طيب، بدأت أو هتبدأ بعد شوية موقعة نحن نعتبرها من أعظم مواقع حروب الردة قاطبة، إن لم تكن هي الأعظم والأكبر، وهي موقعة اليمامة. موقعة اليمامة هي المنطقة التي يعيش فيها مسيلمة الكذاب، وهي من المناطق البعيدة عن المدينة المنورة، يعني مسافة بعيدة أكثر من 1,000 كيلو، هي في الشرق، أقصى شرق الجزيرة العربية. ما فيش مدد كبير أو أخبار متتالية ممكن تصل عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبالتالي سيدنا أبو بكر حاول أنه يستجمع كل إمكانيات الدولة للانتصار في هذه الموقعة بشكل حاسم ونهائي، فأرسل المدد تلو المدد، يعني هو أولا أرسل إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهناك عند بني حنيفة الجيش بتاع شرحبيل بن حسن اللي هو الجيش الثالث. الجيش الثاني سيدنا أبو بكر أرسله من بدري إلى اليمن بعد ما اتغلب في الموقعة الأولى، خشي عليه من الهزيمة النفسية فأرسله إلى اليمن إلى مكان بعيد ليحاول التجربة في أوضاع مختلفة عن الوضع الذي هزم فيه، وده كان تفكير سياسي وتربوي من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن الآن في جيش شرحبيل بن حسن زائد جيش خالد بن الوليد زائد مدد متتالي من المدينة المنورة، واحد ورا الثاني ورا الثالث، احنا ما عندناش تفصيلات واضحة للأرقام التي مد بها خالد بن الوليد، لكن تقريبا لما تنظر إلى يعني الروايات المختلفة وتقدر بعض التقديرات ممكن تصل إلى أن الجيش الإسلامي في موقعة اليمامة كان تقريبا ما بين 10,000 و12,000 أو 13,000 مقاتل. يبقى أنا بتكلم على جيش تقريبا تلت الجيش المرتد في أقل تقدير، ممكن يكون ربعه أو خمسه لو كان الجيش المرتد أكتر من 40,000 زي ما قلنا في التقديرات. الموقع من ناحية العددية غير متكافئة، يعني 12 أو 13 ألف ضد 40 ألف، والموقعة في أراضي غريبة عن المسلمين، يعني معظم المسلمين ما راحوش قبل كده لهذه المناطق، مناطق الشرق هذه مناطق بعيدة عن المدينة المنورة، بعيدة عن مكة المكرمة، ليست في طرق التجارة المعتادة، يعني القرشيون كانوا من المعتاد أن يتاجروا مع الشام أو مع اليمن أو أحيانا مع العراق، فكل هذه اتجاهات بعيدة عن المسارات التي يسير فيها المسلمون الآن، فالطرق غير معروفة، القبائل هناك غير معروفة، القبائل هناك عندها حمية كبيرة، عندها بأس في القتال، عندها شدة في الحرب، فالوضع الحقيقة كان وضع صعب، لكن ربنا سبحانه وتعالى يسر للمسلمين في هذه الموقعة كما سنرى إن شاء الله رب العالمين. هذه الموقعة كانت في أواخر ذي الحجة من سنة 11 هجرية، يعني السنة التي توفي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر تولى الخلافة سنة 11 برضو في ربيع أول. الموقعة دي تقريبا في آخر ذي الحجة أو في أول المحرم من سنة 12 هجرية، يعني تقريبا بعد حوالي 9 شهور من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا. التقى المسلمون في أول الموقعة، حققوا نصرا مبدئيا، لكن سرعان ما تغيرت الأحوال، يعني سيدنا خالد في الأول عمل هجمة مباغتة مفاجئة، حقق فيها نصر مبدئي، لكن استعاد المرتدون زمام الأمر، وتمكن مسيلمة الكذاب من حشد الحشود، وبدأت الدولة تعود على المسلمين لصالح المرتدين. سيدنا خالد يعني الوضع كان صعب، هو كان عبقرية عسكرية كبيرة، شاف ان الحسابات العسكرية بتقول ان في نوع من الانكسار عند المسلمين، وانه لو استمر هذا الانكسار ممكن تنتهي الموقعة لصالح مسيلمة الكذاب، فبدأ يعيد تقسيم الجيوش بطريقة تانية غير الطريقة التي بدأ بها القتال. قسم الجيش المسلم في موقعة اليمامة على القبائل، يعني كان الجيش الإسلامي في الأول يعني كتلة واحدة، ممكن يكون الميمنة فيها خليط من بعض القبائل، لما يصير فيها خليط من بعض القبائل، لا قسم غير هذا الوضع وقسم الجيش على القبائل ليزرع في قلب كل قبيلة الحمية ألا يؤتى المسلمون من قبلها أو من ناحيتها، فأضاف عامل آخر غير عامل الحمية الدينية وغير عامل الجهاد في سبيل الله والقيم الكبرى، هذه أضاف إليها عامل آخر بشري هو غير مكروه أن يستخدم طالما أنه لا يتعارض مع الإطار العام الذي يتحرك به الجيش المسلم، وقعد يحفز كل قبيلة، يعني يا بني كذا يا بني كذا يا بني كذا لا نؤتى من قبلكم، وقسم الرايات، أعطى راية للأنصار ككل، الأنصار نفسهم متقسمين قبائل جوه كتيبة الأنصار، والمهاجرون متقسمين قبائل جوه كتيبة المهاجرين، أعطى راية الأنصار لثابت ابن قيس رضي الله عنهم كبار الصحابة الأنصار، وأعطى راية المهاجرين إلى عبد الله ابن حفص ابن غانم رضي الله عنه، ثم استشهد هذا الرجل الصحابي الجليل، فأعطاها لسالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة من حملة القرآن الكريم، ولما أخذ الراية بعض الناس قالت له أتخشى أن نؤتى من قبلك، أتخشى علينا من نفسك شيئا، يعني في خوف أنك أنت تكون معك الراية، خلي بالكم الراية دي بتكون مع أشجع أهل المعركة، مع أقواهم بأسا، مع أشدهم إقداما، لأن الراية لو سقطت الهزيمة النفسية بتنتشر في الجيش، فلازم تفضل الراية دايما مرفوعة، وحركة الجيش بتبقى مرتبطة بالراية، فالقائد قائد الجيش العام اللي هو خالد بن الوليد بيوجه بعض النصايح لحملة الراية، فالراية بتتحرك إلى الأمام، تتحرك إلى اليمين، إلى اليسار، مع حركة الراية التي يراها الجنود أثناء احتدام القتال تتحرك الجموع، فالراية دي لو مهزوزة أو لو بترجع أو لو بتسقط بتحصل مشكلة كبيرة في الجيش، فكان الراية ليها دور كبير جدا. فلما سالم ابن مولى أبي حذيفة تولى أو حمل هذه الراية، وسيدنا خالد اختاره أنه يحمل راية المهاجرين، وخلي بالك هذا بيورينا قد إيه قيمة الإنسان اتغيرت بعد ما الإسلام انتشر في قلوب الناس. الناس ما كانتش عمرها تسمع أو تطيع أو تتبع أو تسير خلف رجل يحمل الراية ليس من الأشراف. احنا عارفين طبعا راية قريش دايما كانت مع بني عبد الدار، قبيلة من أشرف فروع قريش، ده كان شيء طبيعي عند معظم العرب. الآن تعطى الراية لرجل كان يباع ويشترى، سالم مولى أبي حذيفة، يعني هو مولى كان يباع ويشترى، لكن الآن هو حامل القرآن، الآن هو مقدام، الآن هو شجاع، الآن هو كذا كذا، يقيم على هذه المقاييس وعلى هذه المقادير، ليس على قضية الشرف أو القبيلة أو العائلة أو ما إلى ذلك. وده تطبيق عملي ومبكر، لما نتكلم في سنة 11 من الهجرة، يعني وسيدنا خالد أسلم سنة 8 من الهجرة أو 7 من الهجرة، يعني إسلامه حديث، لكن خلاص تجذرت في داخله كل هذه المعاني الإسلامية اللي بنتكلم عليها، وأعطى الراية بمنتهى البساطة لهذا الرجل. لما سئل سالم مولى أبي حذيفة أتخشى أن نؤتى من قبلك أو أتخشى على نفسك شيئا مع حمل الراية، قال تؤتون من قبلي، مستغرب جدا لهذه الجملة، تؤتون من قبلي بئس حامل القرآن أنا إذن. هو كان حامل القرآن، كان من الناس حفظت القرآن الكريم رضي الله عنه وأرضاه، قال كيف يفر حامل القرآن الكريم، كيف يهزم أو يتردد أو يتراجع رجل حمل القرآن الكريم في قلبه. فدي كانت الرسالة التي وجهها سالم مولى أبي حذيفة للجيش، إن أهل القرآن الذين يحملون القرآن لابد أن يكون لهم دور فاعل في نصرة هذه الأمة. فتحرك أهل القرآن وانتشر بين الناس في بين المسلمين، يعني في موقعة اليمامة، نداء أو شعار. إيه هو الشعار ده؟ يا أصحاب سورة البقرة. ولعل الإخوة والأخوات اللي بيتابعوا معانا خواطرنا حوالين سورة البقرة يفهموا هذا المعنى. حمال سورة البقرة في الصحابة كانوا معدودين، وكانوا من المشهود لهم بقوة اليقين والحفظ والأمانة والتقوى، يعني مركز في أنه يحفظ هذه السورة الطويلة، فمعروف أن هؤلاء هم حمال سورة البقرة. الآن في مثل هذا الموطن كنوع من التحميس للجنود انتشر هذا الشعار في الجيش الإسلامي، يا أصحاب سورة البقرة. وقال أبو حذيفة ابن عتبة، أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة أحد كبار الصحابة من قدام المهاجرين، اللي هو بيقول سالم مولى أبي حذيفة، أبو حذيفة هذا يعني كان هو وسالم مولاه من المتأخين في الله، وكانوا قريبين جدا جدا من قلوب بعضهم البعض. أبو حذيفة ابن عتبة كان له كلمة أيضا في هذا الموطن في يوم اليمامة، كان يقول يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال. شوف الكلام، زينوا القرآن بالفعال، يعني ما يبقاش الكلام القرآن الذي حفظته مجرد شيء نظري، مجرد معلومات، مجرد حفظ تردده، لا، لازم يكون في فعل موازي لهذا القرآن الذي تحمله، زينوا القرآن بالفعال. هذه الدعوات حركت حملة القرآن الكريم أكثر من غيرهم، يعني نشاط حملة القرآن الكريم في موقعة الإمامة كان أكبر من غيره، ولعل هذا هو السبب في سقوط عدد كبير من حملة القرآن الكريم في موقعة اليمامة شهداء، أكثر من واحد. بعض الروايات بتقول إن من قتل ممن يحمل القرآن الكريم في موقعة اليمامة يتراوح بين 30 و50 حافظ. احنا بنتكلم على موقف صعب جدا، خلي بالك القرآن حتى هذه اللحظة ليس مجموعا بين دفتي كتاب، يعني ما فيش عندنا مصحف مجموع، لسه ما كانش القرآن جمع، فالقرآن موجود على بعض الأوراق، موجود على بعض الأكتاف، يعني كتف عظم بيكتبوا عليه، أو على بعض جريد النخيل، أو في صدور الرجال، يعني الناس اللي حافظ القرآن الكريم هم دي اللي بتحمي القرآن الكريم من الضياع أو من التبدد أو من التفرق، لأن ما فيش حاجة جمعها إلى هذه اللحظة. طبعا هنتكلم في الدروس القادمة على جمع القرآن الكريم في عهد الصديق رضي الله عنه وارضاه. لكن في هذه اللحظة موقف خطير جدا، لأن الناس اللي حافظة ديت هي اللي هتحميلي أو تديني فرصة مستقبلا إن أنا أجمع القرآن أو أوصل القرآن للأجيال التي ستأتي بعد جيل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فكون القتل يستحر أو يشتد في حملة القرآن الكريم كان أمر خطير، لكنه حصل فعلا في موقعة اليمامة. نتيجة هذه الحمية والحركة الكبيرة من المسلمين انسحب تدريجيا المرتدون، بدأت يحصل فيه انكسارة عند المرتدين وهجوم للمسلمين، هجمة عكسية، والحمد لله استعادوا زمام الموقف من جديد. بعد شوية من القتال اكتشف مسيلمة الكذاب انه لو استمر على الحرب مع المسلمين ستكون النهاية لجيشه، مع ان جيشه 3 أضعاف جيش المسلمين على الاقل. فبدأ ينسحب تدريجيا لحد ما دخل الى داخل الحصن الكبير الذي لهم، اللي هو معروف باسم الحديقة، حديقة كبيرة جدا او يعني مكان كبير فيه نخيل وفيه اشجار وفيه حياة كاملة واسواره عالية للغاية. فدخول الحديقة وغلق الأبواب يعني انتهى القتال. وكان يؤمل مسيلمة الكذاب أن المطاولة ليست في صالح المسلمين. يعني المطاولة يعني لو قعد الحصار استمر 2-3 أسبوعين 3 شهر 2 شهر، المسلمين هم اللي هيتعبوا وهم اللي هيضطروا أنهم يرجعوا، لأن المسافة ما بين المدينة المنورة واليمامة مسافة طويلة كما ذكرنا، والأرض صحراوية، والمسلمين ليسوا على علم بهذه المناطق، والمرتدون في داخل الحديقة عندهم الطعام وعندهم الشراب وعندهم الأمان وعندهم الوضعية اللي تكفل لهم الحياة مدة طويلة. فطول الحصار سيكون مؤذيا للمسلمين أكثر من المرتدين. فده الخطة اللي رسم عليها مسيلمة الكذاب تقديراته. المسلمين ما كانش عندهم حل يعملوه في هذا الموقف، الحديقة مقفولة في داخلها المرتدون مش عارفين يوصلهم، وعايزين نخلص الموضوع بسرعة قبل ما يطول الأمر على المسلمين. اقترح أحد المسلمين حل لهذه المسألة، والحل غريب جدا حقيقة، عجيب ومن أعجب الحلول اللي يمكن أن تقترح في مثل هذه الظروف. اللي اقترح الحل هو البراء ابن مالك الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه، من كرام الصحابة. اقترح ان هم يحملوا البراء بن مالك على شيء ويلقوه في داخل الحديقة، يفتح لهم من الداخل، يلقوه وسط 40,000 واحد، في 40,000 جوه الحديقة يعني، فهيلقوا واحد في داخل الحديقة يقاتل على قد ما يقاتل لحد ما يوصل للباب ويفتحه وتدخل الجيوش الإسلامية تحارب في داخل الحديقة. طبعا الاقتراح كان بالنسبة للمسلمين يعني غريب، يعني قالوا لا مش ينفع، فأصر على ذلك. البراء بن مالك عنده إقدام ممكن نسميه زايد عن حد شوية، والإقدام ده كان بيخوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لما تولى عمر بن الخطاب إمارة المسلمين بعد أبو بكر الصديق كان يقول للمسلمين استعملوا البراء بن مالك ولا تولوه، يعني البراء بن مالك استخدموه في المعارك، هتلاقي ما شاء الله يعمل لك أعمال عجيبة، لكن لا توليه الجيش، لأنه لو خد قرارات زي كده، قرارات إلقاء الجيش كله في مشكلة زي الوضع أو حرب يعني غير واضحة المعالم زي كده، ممكن يضيع الجيش كله. لكن هو في النهاية لو استشهد أو استشهد كرجل، لكن لو كان قائد الجيش ممكن الجيش كله يستشهد في حملة من هذه الحملات الصادقة التي يقوم بها دون نظر إلى المخاطر الموت. هو كان مقبل على الموت بشكل عجيب جدا، وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى رزقه الشهادة زي ما هنشوف إن شاء الله في دروس قادمة، لكن هو في هذه الموقعة ربنا نجاه. فأصر عليهم براء ابن مالك، فعلا شالوه سبحان الله ورموه داخل الحديقة داخل الأسوار العالية، بحيث هو خلاص احنا رميناه ومش شايفين ايه اللي بيحصل في الداخل. بعد شوية لقوا الباب بيتفتح، باب الحديقة بيتفتح، والبراء ابن مالك استطاع بفضل الله عز وجل وبعونه وبتأييده ان يقاتل من قاتل. الله أعلم الأحداث اللي جوه حصل فيها ايه، قتل كم حتى وصل إلى الباب بالفعل، فتح الباب العملاق باب الحديقة وانهمر الجيش المسلم داخل حديقة اللي عرف بعد كده حديقة الموت. كان قتال شديد للغاية، القتال ما بين أعداد قليلة وأعداد كبيرة، وفي منطقة محصورة، مفيش مهرب، مفيش مناورات، مفيش خطط كبيرة يمكن أن تؤدى. اللوذ الوحيد وراء السيف والدرع، في مكان محدود، وشاء الله عز وجل أن ينتصر المسلمون انتصارا باهرا، وضغطوا ضغط كبير جدا على المرتدين، ووصل بعض المسلمين إلى مسيلمة الكذاب. من الذي وصل إليه؟ أول واحد وصل إلى مسيلمة الكذاب وحشي ابن حرب رضي الله عنه. وحشي ابن حرب قصة طويلة طبعا، كلنا ما عارفينه، مشهور، هو قاتل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، أسد الله وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر الناس قربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل الذي عندما استشهد نشج رسول الله صلى الله عليه وسلم نشيجا عاليا، بكى بكاء طويلا، حزن حزنا طويلا على حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وظل كافرا فترة طويلة، ثم من الله عز وجل عليه بالإسلام قبل وفاة رسول صلى الله عليه وسلم. أسلم وحشي بن حرب وأراد أن يكفر عن ذنبه الكبير، ذنب قتل حمزة ابن عبد المطلب في موقعة أحد كما نعلم. فكانت هذه الموقعة في موقعة اليمامة، استطاع أن هو يقتل بحربته مسيلمة الكذاب. وعندما سقط مسيلمة الكذاب سقطت معه معنويات الجيش المرتد بكامله، خلاص عارفوا هو هذا الرجل الذي يدعي النبوة والذي يقود هذه الجموع، سقط أمام أعينهم، فانتهى الأمر عندهم. وذهب إليه أبو دجانة سماك ابن خرشه رضي الله عنه وأرضاه من الأنصار، وأجهز عليه. عشان كده يعني الروايات بتختلف من الذي قتل مسيلمة الكذاب، هل هو وحشي بن حرب أو أبو دجانة، لكن يعني الأمر بينهما، أو على هذه الصورة التي ذكرت بدأ الأمر وحشي بن حرب، وإليه ينسب القتل الحقيقي لأنه هو الذي أسقط الرجل وأجهز عليه كما ذكرنا أبو دجانة. وبذلك سقطت معنويات المرتدين وبدأت الهزيمة تحل في الجيش، وحقق المسلمون الانتصار الكبير. لم يكن هذا الانتصار بلا ثمن يا إخواني، سقط من المسلمين عدد كبير أيضا من الشهداء. الأرقام ما هياش واضحة قوي، الروايات متضربة، سواء قتل المرتدين أو شهداء المسلمين، الأرقام متضربة. قتل المرتدين يتراوحون ما بين 10,000 و20,000 حسب الروايات المختلفة، من 10,000 ل20,000 مرتد ماتوا على الردة، ماتوا على وضعهم هذا. ومن المسلمين الروايات بتقول من 500 أو 600، في بعض الروايات بترتفع إلى 1000، وفي بعض الروايات بتصل إلى 2200. فالرقم قتل أو شهداء المسلمين ما بين 500 ل 2200. لكن المشكلة الأكبر ليست في العدد فقط، المشكلة الأكبر كانت في من قتل في موقعة اليمامة. أولا فقد المسلمون عددا من الرموز، شخصيات الكبرى، يعني مثلا نقول زيد ابن الخطاب رضي الله عنه استشهد في موقعة اليمامة، زيد ابن الخطاب أخو عمر بن الخطاب، ومن كبار الصحابة ومن قدماء المهاجرين، وأثر موته بشكل كبير جدا في عمر بن الخطاب، كان قريب جدا إلى قلبه رضي الله عنه وأرضاه. ثابت ابن قيس استشهد، ثابت ابن قيس حامل راية الأنصار من الأنصار الكبار، سبحان الله ثابت ابن قيس استشهد هو حامل الراية، قبلي قلنا عبد الله ابن حفص ابن غانم اللي كان حامل راية المهاجرين استشهد، وسالم مولى أبي حذيفة اللي حمل الراية وقال بئس حامل القرآن أنا إذن إن أتيتم من قبلي استشهد كذلك، فاستشهد أيضا سالم مولى أبي حذيفة، وأبو حذيفة ابن عتبة استشهد كذلك في الموقعة، وأبو دجانة الذي أجهز على مسيلمة الكذاب استشهد أيضا في موقعة اليمامة، وعباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه، هذا من كبار الأنصار وله قصص طويلة جدا في السيرة، ومن المقربين جدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشهد في موقعة اليمامة. الطفيل ابن عمرو الدوسي استشهد في موقعة اليمامة. الطفيل ابن عمرو الدوسي انتوا عارفين أنه بسبب إسلام عدد كبير جدا من أهل اليمن، منهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، شوف ناقل السنة النبوية حسنة من حسنات الطفيل بن عمرو الدوسي الذي استشهد في موقعة اليمامة، عبد الله بن سهيل بن عمرو أيضا هو من قدامة المهاجرين، وابن الصحابي الجليل سهيل بن عمرو، السائب بن عثمان بن مذعون رضي الله عنه برضو من قدام المهاجرين، يزيد بن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت رضي الله عنه، السائب بن العوام وهو أخو الزبير بن العوام، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. يعني نتكلم على أسماء كبيرة جدا، كل واحد من دولت احنا ممكن نقعد ساعة ساعتين ثلاثة نتكلم في سيرته، في لحظة واحدة في موقعة واحدة في حدث واحد فقد المسلمون هؤلاء جميعا، وفقدوا عدد كبير من البدريين من أهل بدر كانوا مشاركين في موقعة اليمامة، أيضا سقطوا شهداء، خسارة كانت ضخمة جدا. ومن أشد الخسارات التي خسرها المسلمون في هذه الموقعة استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم، زي ما قلنا من 30 إلى 50 واحد من حفظة القرآن الكريم، وده رقم كان يهدد الوضع الذي ستسير إليه الأمة، لابد من أخذ رد فعل مباشر، ولعل هذا القتل المتتالي لحملة القرآن الكريم هو الذي دفع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أن يشير على أبي بكر الصديق بجمع القرآن، زي ما إن شاء الله هنشوف في الحلقة القادمة. انتهى الأمر، الموقعة دي كانت موقعة حاسمة، بها انتهت الردة. يعني هذه الموقعة حقق فيها المسلمون النصر على بني حنيفة، وعاد من بقي دون قتل في بني حنيفة إلى الإسلام، وانتشر صيتها في الجزيرة العربية بكاملها. فأثار موقعة اليمامة لم تكن فقط على منطقة بني حنيفة أو الشرق الجزيرة العربية، إنما عمت آثارها على الجزيرة بكاملها. بعد موقعة اليمامة لم يظهر مرتد في الجزيرة العربية بكاملها، تخيل، يعني موقعة واحدة أعادت الناس إلى الإسلام، ثبتت الأقدام، رفعت راية الأمة الإسلامية أو الدولة المسلمة. بل بعد هذه الموقعة مباشرة أخذ الصديق رضي الله عنه وأرضاه قرارا هو من أعجب القرارات في تاريخ الدنيا، وهو غزو إمبراطورية فارس. احنا لسه مخلصين اليمامة، وقبل ان يعود جيش خالد ابن الوليد من اليمامة الى المدينة المنورة جاءته الرسالة انه يذهب ويفتح بلاد فارس. وطبعا هذا القرار العجيب لا يأتي الا من رجل كالصديق، ولا ينفذ الا من رجل كخالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه. ان شاء الله في الحلقة القادمة نتعرف على نتائج موقعة اليمامة بالنسبة لموضوع جمع القرآن الكريم، نتكلم على جمع القرآن الكريم، نتكلم أيضا على حدث هز المسلمين في ذلك الوقت، وكان حدث مؤثر للغاية وله بعض التبعات، وهو وفاة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت حروب الردة، وله بعض الأثار وبعض الأمور في العلاقة ما بين فاطمة رضي الله عنها وأبي بكر الصديق خليفة المسلمين. تفصيلات هذا الأمر سنتداولها إن شاء الله في الحلقة القادمة. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.